انت ما خليت للعزات بار، يوم شفتك ضاع مني الاختيار، صرت بيدك صار بيدك القرار، للأسف ما كان الحب اختياري، للأسف ما كان الحب اختياري. ليه جيت وليه ما همك حضوري، ليه أحس إني معاك ماني ضروري، ليه جيت وليه ما همك حضوري، ليه أحس إني معاك ماني ضروري. أنت ما خليت لي وقت القراري، أنت ما خليت لي وقت القراري، صرت أحبك دون لا أحكم شعوري، صرت أحبك دون لا أحكم شعوري. نبي أي اعتذار، مو خطاك انت خطايانا اللي صار، جيتك اللي هذه الدنيا اختبار، يا حسايف آه ما كنت داري، يا حسايف آه ما كنت داري. ما انتهيت ولا انتهى وياك دوري، افترقنا وهذا من دار